ونزل ذلك الأمر على سبب من الأسباب، فخصوص السبب لا يمنع حمولته، فيكون السبب خاصا والحكم عاما. تعرفون أسباب نزول كثير من الآيات، لكن هذه الأسباب ليست مانعة من حمول الحكم. آية السرقة سبب نزولها سرقة ذوب صفانة ليومين، آية التركة سبب نزولها منع حسان لبنات أخيه من الميراث، آية الجعام سببها قصة عويل بساعدته، وهكذا هذه القصص تأتي فتنزل الأحكام على أساسها، فتبقى الأحكام عامة والقصص خاصة، وخصوص السبب لا يمنع عمومه. هذه إذا خصائص هذه الشريعة المحمدية المباركة، وكلها تقتضي بقاء ودواما واستمرارا لهذه الشريعة. سأفتح الآن مجالا للأسئلة ثم نعود إن شاء الله لموضوع آخر بعد الخصائص، فإذا كان لدى إخوتي مناقشات أو أسئلة فيما ذكر فالله وفقنا هنا. تشمل أهل البادية وأهل الحضر، فهذا الشمول من ناحية المخاطر. أما الثاني فهو الشمول فيما يتعلق بتغطية كل مجالات الحياة، فأحكامها أربعة أقسام: قسم موجه إلى الفرد يستطيع إقامته بخاصة نفسه كعقيدته وطهارته وصلاته وصيامه، وقسم موجه إلى الأسرة لا يستطيع الفرد إقامته إلا مع طرف آخر يشاركه بذلك، وقسم موجه إلى المجتمع كأحكام الدعوة والضيافة وآداب الطريق والأمر المعروف والنهي عن المنكر وأحكام الزواج وغير ذلك، هذا موجه إلى المجتمع. وقسم موجه إلى السلطان والقوة كجهاد العدو وفض النزاع واستخراج ميراث الأرض والعدالة في توزيعها ونحو ذلك. نعم. السلام عليكم. كنتم في الدلالة، هناك دلالة المفهوم، دلالة البلد المنطوق العقلية، ما الفرق بين العقلية والمفهوم في الآية؟ العقلية من في المفهوم، ما ذكرت العقلية في الدلالات، ذكرت أن دلالات اللغو يدل على المعنى بمنطوقه ويدل على المعنى بمفهومه، سواء كان المفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، ويدل على المعنى بإشارته، ويدل على المعنى بتنبيهه وإيمانه، ويدل على المعنى بمقتضاه، ويدل على المعنى بضرورته، ويدل على المعنى بمعقوله. فالمحفوظ هو القياس عليه. فهمت؟ المحفوظ دلالة المحفوظ هي دلالة القياس. فبدل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذب بالذي يذب بيده سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأجناس وفي عرضه فشئتم إذا كان يذبيا. فهذا له ليس بمنطوقه دلالة على حكم بيع الأرز. والزرع لا تجد ذلك بالمنطوق ولا تجده بالمفهوم وليس هو دلالة المقتضى ولا هو دلالة الإشارة والتنبيه ولا هو دلالة الإيماء ولا هو دلالة الضرورة. فمن أين حرف حكم الأرز والزرع؟ بدلالة معقول أن الأرز والذرة لا فرق بينهما بين الرمل والشعير. ومن ذلك العملات الجنيه السوداني ما وجدنا حكمه هنا أن فيه ربا وليس فيه. دلالة المنطوق لا تأتي به ودلالة المفهوم لا تأتي به، كل دلالة سابقة إلا دلالة معقول لا فرق بين الجنيه وبين الذهب والفضة. لأن الذهب والفضة إنما وضع للتبادل فهما ذنب لا يحققان هي مصلحه من المصالح الاربعه التي كفل الله بها لادم الجنه، اذا لك لا تجوع بها ولا تعرى وانك لا تضمر بها ولا تضحى. فالذهب والفضه لا يؤكلان ولا يشربان ولا يلبسان ولا يسكنان، لكنهما بسيط في التبادل في الاشياء فلا فرق بينهما وبين العملات في هذا الباب. فهذا بدلاله معقول. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. المعنى في المسرعيه ان رؤيه الانبياء وحده. نعم. ان رؤيه الانبياء وحده. نعم. المقصود هنا التي تتعلق بالاحكام الشرعيه ام تتعلق بالتي نراه بان بارك الله فيك. فهمت السؤال. المهم ان ما يراه النبي في المنام كله وحي من الله، لأنه ليس من الرؤيا على نحن. فأنت لا ندت الذي تراه من المنام خمسة أقسام، منه ما هو رؤيا من الله، ومنه ما هو لمسة من الملك القريب، ومنه ما هو لمسة من الشيطان وهو الذي يسمى بالحلم القرين الشيطاني، ومنه ما هو من أهواء النفوس ولذاتها، ومنه ما هو بسبب الأمراض والأنفسجة. هذه خمسة أقسام. لكن رؤيا الأنبياء واحد لا تكون إلا من الله. فهمت؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء واحد. فأعينهم تنام ولا تنام قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فلذلك يوحي الله إليهم إما في المباشرة وإما أن يأتي روح القدس وهو الملك جبريل عليه السلام فينبذ بروحه ذلك. وقد ذكر الله تعدد انواع الوحي فقال وما كان للنبي ان يكلمه الله الا وحيا، والمقصود الوحي لا رؤيا المنام او من وراء الحجاب بكلامه لموسى وكلامه للنبي صلى الله عليه وسلم ليله النهار. والقسم كان من يوصي رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فالسالف له. وهذه الانواع الثلاثه ترجع الى 12 نوعا وهي انواع الوحي، وتنوعها بحسب ثقلها وحسب مقتضاها. ولذلك في حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ فقال احيانا ياتي بمسلسله الجرس وهو اشده علي فيبصم عني وقد رايت ما قال، واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعين احمرك. هذا يختلف اختلاف حال المسلم. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. سؤالي هنا ذكرتم ايات وعلم وعلم في عدد المدني و يكون هنا سؤال، هل على المشترك ان يحفظ هذه الايات كلها الاحكام وشروطها؟ وشروط التي وضعت للمشترك هل يوجد الشروط ايوه التي وضعت للمشترك التحليل جعلناه كل هذه الآيات حتى نشتهي أو الآن أصبح الاجتهاد يكون جماعي أقول الكلامي. بارك الله فيكم. بالنسبة لشروط نحن أول ذكرنا العدد والعدد تابع للقراءة. ثلاث أعداد الآيات تابع للقراءة. ثلاث أعداد توصيفية. ولذلك العدد المدني قسمان، العدد المدني الأول والعدد المدني الثاني. لأن في مدينة قاري أنا أول وهو أبو جعفر يزيد بن قعقاع وقاري الثاني وهو نافع أبو هريرة إمام الحرم الأول. وكذلك في مكة قارئ مكة الأول بن محيصر وقارئ الثاني عبد الله بن كثير. وهكذا الكوفة ثلاثة قراء. وفي البصرة كذلك أبو عامر البصري وقارئ الأول، لكن فيها أيضا يعقوب الحضرمي وقارئ الثاني. وكذلك في الأبصار المختلفة. فلذلك يختلف العبد باختلاف الموقف، هل له لفهمين فقط آية أو معها لفهم ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين، هذه آية، هذا محل خلاف. لذلك يختلف العقل اختلاف الزيادة، لكن ليس فيه أي زيادة ولا أي نقص، هو فقط فيما يتعلق بالتجزئة. أما ما يتعلق بشروط المجتهد فمن شرط المجتهد أن يكون على علم بآيات الأحكام، واختلف الاشتراط له استحضار ألفاظها، والذي يترجح استحضاره اشتراط استحضار آيات الأحكام أن تكون حاضرة بذهنية يحفظ آيات الأحكام. وآيات الأحكام ذكرنا أنها 500، وهذا حسب إصرار الغزالي وتبعه عليه السيوطي وابن الجيم وعدد من الأئمة. والدليل أنه في آيات الأحكام بعضهم استوعب 500 آية وبعضهم قصر دونها. فمفسر آيات الأحكام مثلا عندك تفسير الشافعي الذي جمعه بيهقي آيات الأحكام لإمام الشافعي، هذا لا يقصد به تفسير آيات الأحكام وإنما يقصد الآيات التي استدل بها الشافعي ونزع بها. تفسير آيات الأحكام للجصاص، تفسير آيات الأحكام لكي الهراسي، تفسير آيات الأحكام لابن الفرس للدرس المالكي، تفسير آيات الأحكام لابن العربي للدرس المالكي كذلك. بعد هذا مثل السلوك في كتاب الإكليل في استنباطات التنزيل أتى بـ500 آية بالضبط، وتبعه على ذلك من جاء بعده. فبعض أهل العلم يعلم فيقول آيات القصص تؤخذ منها بعض الأحكام، يؤخذ منها بعض الأحكام، وذلك بناء على أن شرع من قبلنا شرع الإلهام بما لم يجد فيه شرعنا إلا ثبت بشرعنا. وكذلك بعض آيات الإيمان تؤخذ من الأحكام، مثل ما نزع به مالك في السفر إلى أرض العدو للتجارة، فإن مالك قال قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية من آيات العقائد الباطل وليست من آيات الأحكام، لكن مالك استدل بها الأحكام فاستنبط منها حكما، وهو أن كل أحد جعل الله له نصفا يرزقه الله به وجعله رجلا ينتهي اليه ولا ينتهي رزقه حتى ينتهي اجله. فهذا ننزع من الاستدلال في ايات العقائد الاحكام تفصيلي. نعم. هذا السؤال قبل الاخير ان شاء الله لنصر الوقت. اسمي إبراهيم علي السكيمي، دولة إسرائيليون، مرحبا، عالم أفريقي، ولاية الشريعة. مرحبا. أريد السؤال هنا، أريد أعرف كيف كما سمعنا الصوم كله نظرت على الرسل السابقة كان مصوما من عند الله سبحانه وتعالى، كيف كانت على الصوم السابقة يسلمون لنا الرسل الطابق. بارك الله فيك. بالنسبة لهذا هو من لما يتنع فيه عالم الغيب وعالم الشهادة، فإن الكيفيات لا يسأل عنها في الغيبيات. فالله كتب التوراة لموسى بيمينه في الألواح، ووعده إلى الطور، فجاء موسى ومعه 70 من بني إسرائيل، اختار موسى قومه 70 رجلا من ميقاته. وقد وعده الله بداية 30 يوما فشق الصيد على بني إسرائيل فزاده 10 أيام تخفيفا. فلما جاء إلى موعده أخذ الألواح وفيها التوراة بكلام الله جل جلاله وقد كتب الله بيمينه فحملها المسامعة. ومثل ذلك الصحف التي أخبر الله بها صحف إبراهيم وموسى فهي صحف تنزل إليهم من السماء مكتوبة فيها كلام الله منزل إليهم. أما على القرآن فإن الله لم يأتي به مكتوبا بل بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب شيئا بل ينزل إليه القرآن فيسمعه وكان يتعجل لما يسال في بداية النزول. كان إذا جاءه جبريل الوحي يحاول أن يحرك به لسانه ويتابع قراءة لما يسال فقد كان ذلك في بداية الوحي ثم نهي عن ذلك فقال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأنزل عليه أيضا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه قل رب زدني علما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء جبريل استمع له وأنصت فإذا انطلق جبريل فرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأه لأن الله ضمن له أن يجمع له هذا القرآن في صدره لفظا ومعنى فكل ما يحتاج إليه جمعه الله له في صدره. ولذلك هذا القرآن محفوظ في الصدور وفي الجيل في وصف هذه الأمة أناجيلها في صدورها أمة محمد صلى الله عليه وسلم أناجيلها في صدورها معناه أن هذه الأمة شرفت بين الأمم بأنها تحت أمة. أخذ سؤال وعليكم السلام. يا أبتي تكلمت عن خصائص الشريعة ومن هذه الخصائص التيسير والسنة بقوله تعالى الذين يتبعون النبي رسول الأمية يجدون مكتوبا في التوراة والإنجيل إلى آيات ويدعو عنه الكثرون وقلت إن وضع العصر يتفرع إلى عدة جوانب ومن هذه الجوانب ذكرت جانب الأخوي وجانب التعاملي ولم تذكر الجانب العملي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم بالنسبة للجانب العملي أنا ذكرت جانب فقد يفهم به ما وراءه. فمثل بنو إسرائيل أوجب الله عليهم لما قتلوا رجلا منهم ولم يعرف قاتله. أوجب الله عليهم أن يذبحوا بقرة. فشددوا على أنفسهم وشدد الله عليهم. لو نلحظ أي بقرة في بداية نزول فكنا كبالغين لكن سألوا موسى عليه السلام عن تحديد هذه البقرة فبين لهم أنها لا بالغ ولا ذكر العوام من ذلك. ثم بعد ذلك سألوه عن لونها فأنزل الله عليه الصلاة وقاطع عذرها سر ناظري حتى حددت لهم البقرة بعينها فلذلك اشتروها بثمن باهظ. فكانت الأحكام في السابق فيما يتعلق بالبيوع وفيما يتعلق بالإيجارات فيما يتعلق بأمور تحريم مثلا الغنائم كانت توقد بها النار كل ما علموه يوقدون النار ما يجعلونه به فلذلك يكون النار ذلك على الغلول أن بعضهم أخذ شيئا من الغنيمة قبل الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقلت له المنائم وقد ذكر ذلك في قوله أوتيت ستا لم يؤتهن نبي قبلي وقال إنها وأحلت لي المنائم. فهذا من باب الأحكام التشريعية فيما يتعلق بالأمور العملية وهو كثير فيما يتعلق بالأنكحة. مثلا اليهود حرم عليهم الاقتراب من الحرب لا يواكبونها ولا يجالسونها ولا ينامون معها ولا يتعاصرها. النصارى كانوا الميون التي هم إباحة وقت الحائض. فجاءت هذه الشريعة وسطا بين ذلك، فأحل الله الاتزاع مع الحائض من براس واحد وواكلتها وكالتها وكالتها، ولكن حضر الله. اليهود في ملتهم كان الزواج غير محصول، يمكن أن يتزوج الرجل واحد غير فرع. النصارى كان الزواج من المحصول على مرأة واحدة، إذا تزوج الإنسان مرة واحدة لا يحل له الزواج بعد ذلك. فجاءت هذه الشريعة وسطا بين ذلك الأحكام، فأحد الله لمن كان قادرا أن يتزوج الرجل على ثلاثة وأربعة حسب قدرته وطاقته وجسمه وماله، وحرم ما زاد على أربعة ليجمع في النكاح إنما زاد على أربعة، لكن جعل الحل هو الطلاق عندما لا تلائمه ولا يلائمها ولا يمكن إقامة بيت على هذا المستوى، أحد الله الطلاق، وحينئذ يمكن أن يتزوج غيرها. وإذا لم تلائمه أيضا ولم يصلح أي واحد منهما للآخر أحد الله الطلاق بعد ذلك ليتزوج أخرى على بخلاف الملة المسيحية. إذا نقف عند هذا الحد ونبدأ موضوعا جديدا بعد خصائص التشريع.